وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأموي وهما رجلان. وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة، قطانهم تيميهم والأموي اثنان، والأنصار فيهم ينتمي. وهذا السند المتقدم وهو مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب من أكثر الأسانيد التي روى بها مالك أخبار عمر بن الخطاب، فقد تكرر غير مرة. وسعيد لما توفي عمر بن الخطاب كان كبير أم صغير؟ كان صغيرا، كان صغيرا. قال أحمد ابن حنبل: إذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح؟ إذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح؟ يعني إنه وإن كان لم يدركه إدراكا بينا لكن حديثه عنه صحيح، لأنه أخذه عن كبار أهل المدينة ممن أدركوا عمر وعرفوا أخباره، وهذا من طرائقهم في تثبيت الأخبار. إن كان الراوي قد أدرك كبار الآخذين عن رجل ما وضبط حديثه حتى شهر به قيد حديثه وصحه، كسعيد بن المسيب عن عمر وكأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه إدراكا بينا، ومع ذلك فإن الحفاظ يصححون حديثه كعلي بن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر رضي الله عنه: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه: أوقد كان ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، القضاء في شهادة المحدود. وبه قال مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، إذا ظهرت منه التوبة. وبه قال مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار. وبه لا يحيى قال: قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وبه لا يحيى قال: قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، القضاء باليمين مع الشاهد. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وبه قال مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل عن الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم. وبه إلى أحياء قال: قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية. قال: فإن قال قائل: فإن عتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. وبه قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة بالشاهد الواحد واحدة، وإنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد،

لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخب إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار. وبه قال مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخي عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاث مرات. قوله عن معبد بن كعب السلمي هو نسبة إلى بني سلمة، وليس في الموطأ السلمي بضم السين. أحسن الله إليكم. جامع ما جاء في اليمين على المنبر. وبه رحمه الله جامع ما جاء في اليمين على المنبر. تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا، وأنه أوردها 41 مرة، والمراد بها مسائل متفرقة تنتظم تحت هذا الأصل. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أحلف له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم. قوله عن داود بن الحصين تقدم أنه لا يأتي إلا مصغرا بضم الحاء، وليس في رواة الكتب الستة والموطأ والمسند حصين إلا أبا حصين، وهو أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. وأما بالضاد المعجمة فراو واحد هو حضين بن المنذر. أحسن الله إليكم. ما لا يجوز من غلق الرهن. قوله رحمه الله ما لا يجوز من غلق الرهن. تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا، وأنه أعادها إبراهيم 11 مرة. ومن لطائف الضبط ما كتب إلي أحد الإخوة أن الحلال المشروع في الشرع أكثر من الحرام الممنوع، وهو قد ترجم بقوله ما يجوز 14 مرة، وبقوله ما لا يجوز 11 مرة، فالمأذون به أكثر من غير المأذون. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. وبه إلى يحيى قال: قال مالك وتفسير ذلك في وبه إلى يحيى قال: قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل نسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. القضاء في رهن الثمر والحيوان. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعني بذلك فيما نرى والله أعلم من يخرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلى الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. قوله رحمه الله عن عبد الرحمن بن محمد القاري آخره ياء، وتقدم أن الواقع في ذلك باسمه صريحا في الموطأ رجلان، أحدهما عبد الرحمن بن محمد شيخ مالك هذا، والآخر عبد الرحمن بن عبد وهو أحد التابعين، وأما الذي آخره القارئ فهو رجل واحد وهو أبو جعفر القارئ المدني أحد القراء العشرة، واسمه يزيد بن القعقاع. أحسن الله إليكم. القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. وبه قال مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قوله أن سعد بن عبادة، تقدم أن عبادة يجيء بضم عينه إلا رجلا واحدا من رواة الكتب المشهورة، فجاء بفتح عينه وهو إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا لشيء ما هو بأرض عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى رضي الله عنه: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسألك عن ذلك. فقال علي رضي الله عنه: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته. القضاء في المنبوذ. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. قوله رحمه الله: القضاء في المنبوذ، يعني في اللقيط، والنبذ هو الطرح، سمي منبوذا لأنه طرح فأخذ. أحسن الله إليكم. القضاء بإلحاق الولد بأبيه. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة.

وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. القضاء في عمارة الموات. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: على ذلك الأمر عندنا. القضاء في المياه. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قوله عن الأعرج ما قاعدته؟ نعم يا أخي اللي في الخلف ورات. نعم أحسن. إنه إذا وقع ملقبا في الموطأ فالمراد به عبد الرحمن ابن هرمز المدني. وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته؟ نعم خلّه هذا لخ هذا بس. أيوة حسن. أنه إذا وقع في الموطأ أبو الزناد فالمراد به عبد الله بن ذكوان المدني، ولا يرد على هذا الرسم سواه، وما عدا ذلك فهو أبو زياد. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. القضاء في المرفق. قوله القضاء في المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وفيه لغة أخرى وهي فتح الميم وكسر الفاء، والمراد بها المنفعة. فالمرفق والمرفق ما يرتفق به، أي ما تحصل به المنفعة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ قال محمد: لا. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا، والله لا يمرن به على بطنه. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. القضاء في قسم الأموال. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديني أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم جاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة: إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة والذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. القضاء في الضواري والحريسة. قوله رحمه الله: القضاء في الضواري والحريسة. الضواري هي البهائم التي تعدو في الزرع، البهائم التي تعدو في الزرع يعني العوادي من البهائم، والحريسة يعني المحروسة في المرعى، فهي فعيلة بمعنى مفعول.

وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له في الرق. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. وبه قال مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني وبه قال مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ما له بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحه. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جده أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه ليس عليه شيء غير ذلك سيده في ذلك بالخيار ما يجوز من النحل. قوله رحمه الله ما يجوز من النحل تقدم أن النحل هو العطية وسبق من الإمام مالك قوله في ترجمة سابقة ما يجوز من العطية فهذه الترجمة مكررة معنى وهذا موضع ثالث مما كرره من التراجم فإنه ابتدأ كتاب الجهاد بقوله الترغيب في الجهاد ثم أعاد هذه الترجمة قبل ختم كتاب الجهاد بثلاث تراجم وبينا أن وجه إعادتها حينئذ أنه لما أورد من الأحاديث ما يكره معه أمر الجهاد إذا اقترن بالدنيا بين أنه إذا خلصت النية في الجهاد وقارنها شيء من أمر الدنيا لم يضر ذلك فاحتاج إلى الترغيب فيه مرة أخرى وأنه ختم كتاب الفرائض بقوله ميراث ولد الملاعن وولد الزنا ثم أعاد ذلك بعد فقال ميراث ولد الملاعنة وبينا أنه لمناسبة الحال لما ذكر أحكام اللعان فاستطرد بذكر ميراث ولد الملاعنة وها هنا تقدم منه في كتاب الأقضية ما يجوز من العطية ثم ختم هذا الكتاب بقوله ما يجوز من النحل فهو تكرار لتلك الترجمة بمعناها وموجبها شيئان أحدهما أنه أخلى الموضع الأول من الدلائل الأثرية وجاء هنا بأثر عن عثمان رضي الله عنه والثاني أنه اعتنى هنا ببيان مسألة لم تذكر هناك وهي ولاية النحل لمن تكون أي ولاية العطية لمن تكون. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. كمل كتاب الأقضية بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله. وبه كمل بحمد الله هذا المجلد وهو الجزء الرابع وبقي مجلد واحد وهو الجزء الخامس وسنقرأه بإذن الله عز وجل مقسوما بين يومين، ثم نقرأ في اليوم الذي يليه الكتب الستة المتعلقة بالموطأ إن ساعد الوقت، أو نترك بعضها لما بعده، والأشبه أنه سيتهيأ إن شاء الله تعالى قراءتها في يوم واحد إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد. وقبل أن ننصرف ثم تنبيهان لازمان، أحدهما في الصفحة 44 بعد 900، ففي وسط الصفحة ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، هذا السطر المفرد في منتصف الصفحة ضعوه بين معقوفتين واكتبوا عليه مكرر. اشتبه على طابع الكتاب، فسياق الكلام كما هو قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ثم ما بعد هذا من هنا يبدأ الضرب: ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، إلى هنا ينتهي. ثم الجملة التي بعده: ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، كما في الاستذكار وغيره. ففي شروح الموطأ ومنها الاستذكار والزقان ليست هذه الجملة واقعة كهذا النحو، فهي تكرار وقع غلطا. تنبيه آخر في الصفحة 90 بعد 900 في منتصف الصفحة: وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإكلة، وهذه مصحفة وفيها سقط من الكلام، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، وتصير العبارة: فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، ثبت مصححا من الاستذكار وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. وأشكر كل من نبه إلى مثل هذه المواضع، وهذان الموضعان هما مع ما تقدم من الحديث الذي زاده أشد ما وقع من المخالفة في هذه النسخة. الحديث الذي زاده كما نبهنا هو ذو الرقم 1726، وهو حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن اللطائف أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما التزم في شرح التمهيد أن يشرح رواية يحيى وذكر أن هذا الحديث ليس للرواية يحيى، قال: إلا أنه أصل في بابه فنحتاج إلى إثباته وشرحه، فزاده وشرحه لأجل الحاجة إلى ما فيه من العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.